Book 2 8 ثمانية ثمانية L'heure أوقات الساعة أوقات الساعة Veuillez m'excuser إذا سمحت إذا سمحت Quelle heure est-il, s'il vous plaît? من فضلك, كم الساعة؟ من فضلك, كم الساعة؟ Merci beaucoup. شكرا جزيلا. شكرا جزيلا. Il est une heure. إنها الواحدة. إنها الواحدة. Il est deux heures. إنها الثانية. إنها الثانية. Il est trois heures. إنها الثالثة. إنها الثالثة. Il est quatre heures. إنها الرابعة. إنها الرابعة. Il est cinq heures. إنها الخامسة. إنها الخامسة. Il est six heures. إنها السادسة. إنها السادسة. Il est sept heures. إنها السابعة. إنها السابعة. Il est huit heures. إنها الثامنة. إنها الثامنة. Il est 9 heures. إنها التاسعة. إنها التاسعة. Il est 10 heures. إنها العاشرة. إنها العاشرة. Il est 11 heures. إنها الحادية عشرة. إنها الحادية عشر. Il est 12 heures. إنها الثانية عشرة. إنها الثانية عشر. Une minute à 60 secondes. الدقيقة فيها 60 ثانية. الدقيقة فيها 60 ثانية. Une heure à 60 minutes. الساعة فيها 60 دقيقة. الساعة فيها 60 دقيقة. Un jour à 24 heures. اليوم فيه 24 ساعة. اليوم فيه 24 ساعة.